أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على أكاديمية تعليم اللغة الإنجليزية عبر الجوال. تميزنا نابع من احترافية تعليمنا، فإليك طريقتنا المتبعة في هذه الخدمة، وهي مستفادة من خبراء في اللغة الإنجليزية، وهي في النقاط التالية. أولا، تعلم بعمق، أي كرر ما تتعلمه في خدمتنا مرارا وتكرارا، وسيصلك أسبوعيا بإذن الله مقطع صوتي باللغة الإنجليزية لا يتعدى طوله في الغالب الدقيقة ونصف. حاول سماعه يوميا عدة مرات، فالسماع أهم عامل من عوامل تعلم اللغة. ثانيا، لا تدرس قواعد اللغة الإنجليزية أو ما تسمى بالجرامر، نعم لا تدرسها، فالمتحدثون الأصليون لا يدرسونها إلا في المراحل المتقدمة من أجل الكتابة وتحسينها. واسأل نفسك، كيف تعلمت التحدث باللغة العربية عندما كنت صغيرا؟ هل تعلمتها بالقواعد؟ كلا، بل بالاستماع الكثير لمن هم حولك. وهذا ما سنطبقه لدينا في خدمة تعليم اللغة الإنجليزية عبر الجوال عن طريق المقاطع الصوتية التي سترسل إليك. ثالثا، تعلم واحفظ الجمل لا المفردات أو الكلمات. لا تقل مثلا play معناها يلعب، بل تعلم جملة كاملة، مثلا أحمد plays football. وستحصل من هذه الطريقة على ثلاثة فوائد. الأولى، الجمل أبقى في الذاكرة وهي صعبة نسيها. ثانيا، ستتعلم القواعد من الجمل بشكل تلقائي. ثالثا، ستتعلم أيضا أمرا مهما جدا، وهو طريقة استخدام الكلمات في الجمل، وهذا ما سيصلك من خدمتنا. أخيرا، تعلم القواعد بشكل أفضل مما سبق، وذلك عن طريق القصص، عن طريق تغيير أزمنتها. فإذا كانت القصة مثلا في الماضي، حولها إلى المستقبل أو الحاضر، وهذا أيضا ما سيصلك في خدمتنا. إذن تصلك من خدمتنا ثلاث رسائل أسبوعية. الأولى، مقطع صوتي مع ترجمة للكلمات المهمة في آخر المقطع. الثانية، جمل مكتوبة من القصة لحد. الثالثة، جمل من القصة مع تغيير أزمنتها أو تحويلها إلى أسئلة أو غيره لتتعلم القواعد. عزيزنا، يمكنك الاشتراك بخطوة واحدة. إذا كنت من مشتركي STC، أرسل رسالة نصية بالرقم 44 إلى الرقم 801174. وإذا كنت من مشتركي موبايلي، أرسل الرقم 5 إلى 601285. الثلاثة الأيام الأول من الاشتراك مجانية، قيمة الاشتراك 65 هللة يومياً.